أسطورة دار فورمات للنشر في نختوكا بروسيا قبل أيام كتيبان يدمل مؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل الأجوبة عن الأسئلة التي طرحها وكالة إدارة داس روسيا للأنباء.